السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وسيدنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه البر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ما زلنا أيها الإخوة الأحباء مع مطلع السورة، ما زلنا مع مطلع السورة بقوله جل في علاه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقلنا البارحة بأن هذه السورة هي إحدى خمس سور فقط افتتحت بالحمد لربنا، وقلنا بأن الحمد في مطالع السور اشتمل على أمرين: اشتمل أولا على الخلق والإيجاد، واشتمل ثانيا على التنزيه والأمر والنهي، وهذا شامل للوجود. فما الوجود إلا خلق وأمر، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل هو خالق كل شيء، فله الحمد لما خلق، وله الحمد لما شرع، وشرعه خير الشرائع. فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في هذه السورة. في سورة سبأ قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخر. وفي سورة فاطر قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاشتملت هذه السور الثلاثة على قضية خلق السماوات والأرض، في أنه خلقها وأنه ملكها. فقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات، فإن الشيء قد يصنع الصنعة، قد يصنع الشيء ثم لا يملكه ويخرج عن سيطرته ويخرج عن ملكه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وبقي هذا الخلق العظيم الذي قال الله عز وجل فيه وسنقف عنده: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فخلقه وملكه. لكن ما الفرق في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وبين قوله في فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض؟ نحن إلى الآن نقول: هذا خبز فطير يقابله الخبز الخمير، وكما يقولون هذا في الماديات: هذا شيء فطير وهذا شيء خمير، ويقولون في الأفكار كذلك والكلمات. فالناس يقولون: هذا رأي خمير، بمعنى قد اختمر وتداوله الناس وامتحنوه ومحصوه، بخلاف الرأي الفطير أي الذي خرج بداهة القول، الآن خرج فقط. ولا شك أن الرأي الخمير خير من الرأي الفطير. فإذا كلمة فطر حتى أنها تطلق على الفطرة، تطلق على الفطرة، والفطرة أصل الخلق أوله. والناس يسمون طعام الأول الذي يأكلونه الإفطار، لأنه أول ما يفعلونه من الطعام، فيسمونه إفطار لأنه أول الشيء. فالفطر هو أول الشيء في تكوينه، وحين يكون الشيء في أول تكوينه يكون على غير مثال سابق. فقد يخلق الخالق خلقه، والله خير الخالقين. يجوز على الصواب أن تقول فلان خلق على وجه المجاز كما سنبين وسيأتي إن شاء الله، ولكن لا يمكن إذا خلق المرء خلقا فلا بد أن يكون إما على مثال سابق، أن يأتي إلى صورة جميلة فيقول له أريد أن تخلق هذا الحجر على هيئة هذا المثال، هذا خلق، ولكن الفطر على غير مثال سابق، فهو أصل الشيء إذا لم يكن قبله شيء. فالله عز وجل فاطر السماوات والأرض، فلما خلقها أوجد مادتها، بخلاف ما يخلق من البشر فإن المادة موجودة، الحجر بين يديه ينقشه ثم يحوله إلى شيء آخر إلى صورة. ولكن الله لما خلق السماوات والأرض خلقها من غير مادة سابقة، وخلقها على غير مثال من الصورة السابقة، ولذلك الفطر أبلغ من قوله خلق، مع أن الخلق فيه الكمال بخلاف الفطر على ما ذكرنا من قولنا رأي فطير ورأي خمير. فالخلق أتم في الكمال، والفطر أجل في القوة والقدرة. ولذلك هذه السور الثلاثة اشتملت على هذا الأمر العظيم، الحمد لله الذي خلق. وقلنا البارحة بأن الفاتحة شاملة لكل محامد القرآن، بل لكل محامد الوجود. والحمد الثاني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهو حمد لشرعه. فربنا محمود لما خلق على أي جهة من الخلق، بكونه هذا الخلق من الفطرة، بكونه على الكمال والتمام، بكونه مملوك له سبحانه وتعالى، فهو شامل لما يتم به المحامد ويقع عليه الحمد في قوله الحمد لله رب العالمين. وكلمة رب شاملة لكل ذلك، رب فهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي ملك. فلذلك قوله سبحانه وتعالى في الفاتحة الحمد لله رب، هذه شاملة لهذه الكلمة من الخلق، وشاملة لكلمة الفطر، وشاملة لقوله له ما في السماوات وما في الأرض. الآن هذا الحمد لا ينتهي، هذا حمد لا ينتهي، ولذلك لا يستطيع أحد أن يثني على الله كما أثنى ربنا على نفسه، لأن الحمد من العبد كما قال الشافعي في أول الرسالة، وهو يمر على أن الحمد بسبب النعمة، فيقول معنى كلامه وهو كلامه جزر عظيم، يقول بأن الحمد لا يكون إلا على نعمة، وحمدك لله عز وجل نعمة، وهذه النعمة من حمدك لربك تحتاج إلى حمد، فهو حمد لا ينتهي منك، ويسبقه نعمة تستحق الحمد، ولذلك أنت لا تبلغ حمد الله عز وجل على التمام والكمال أبدا. مفهوم؟ لا يمكن، مهما حمدت الله فلا يمكن أن يبلغ حمدك لله ما يستحق من المحامد. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كمالات نفسه وقدرته جل في علاه، ونحن لا نعرف الكيفية، بل إنما لنعجز في مرات كثيرة على أن نعرف القدرة، لا نعرف ما هي القدرة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إبراهيم عليه السلام وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في الصحيحين قالوا نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فنحن لا نعرف شيئا من قدرة الله إلا ما أظهره لنا، ولذلك قال سبحانه وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، هذا المطر أثر من رحمة الله، الزرع أثر من رحمة الله، ولكن هل يمكن لك في عقلك القاصر الضعيف أن يستوعب رحمة الله؟ إذا كانت كل الرحمات في الوجود مما يتصرف به الخلق ممن وضعت في قلوبهم الرحمة هي جزء من مئة جزء من رحمة ربنا، فإن الدابة ترفع رجلها عن ابنها لئلا تطأه، هذه من رحمة الله، وتثني نفسها على ابنها هذه من رحمة الله، وأن تقوم الأم في الليل على بكاء طفلها من رحمة الله، منذ أن خلق الله آدم إلى أن تفنى الأرض، هذه الرحمات التي نراها في البشر فنعجب من وجودها في هذه القلوب، هذا كله هو جزء من مئة جزء من رحمة الله، فنحن لا نتخلف. ولذلك الحمد بالنسبة إلينا قاصر عن بلوغ مداه وكماله، ولا نثني على ربنا كما أثناه على نفسه. وأمر المحامد لله عز وجل رياضة نفوس في مضمر الثناء، في مضامر الثناء على الله لا تنتهي إلى يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه تكلمنا البارحة، هذه مهمة جدا، قلنا كلما اتسع عقل المرء اتسعت عبارته، فضوها، كلما اتسع عقل المرء اتسعت عبارته. هذه طبقوها الآن على محامد الله، فإنه كلما أبدع المرء في ذكر المحامد ازداد قربا إلى الله. ولذلك مسألة الحمد ليست توقيفية، والدليل على هذا أن الرجل الذي حمد الله حمدا عظيما فقال بعد أن قام من الركوع الحمد لله حمدا كثيرا، انظروا هذا رجل أبدع، الله عز وجل أعطاه من المعاني القلبية التي استوعبها عقله فتلفظها في لسانه، وهذا هو كمال العلم. كيف ينشأ العلم في ذهن المرء؟ لابد أولا من أن يقع معناه وتأثر هذا الشيء على القلب فينفعل به، وبعد ذلك هذا التأثر القلبي لابد أن يصاغ قواعد علمية، أين؟ في الدماغ. وقد العاجز والضعيف قد تنشأ لديه المعاني في عقله ولا يستطيع التعبير عنها، ولكن العالم يعبر عنها ويصيغها بألفاظ تصل إلى حد كمال ما يريد في عقله فيخرجها، وهذا هو تمام العلم. فهذا الصحابي نشأ في قلبه هذه المعاني الجليلة من النظر إلى الله ونعمائه وصفاته، فنشأت حتى انفعل بها أحاسيسه، وأعظمها ما في قلبه فخرجت على عقله فصاغها هذه الكلمات. تأمل، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الوحي، أو أنه رأى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه ومعجزاته بأبي هو وأمي أنه كان يرى في الصلاة خلف ظهره كما يرى من أمامه، فهو رأى وما هو على الغيب بضنين أي بمحجوب، والضن هو البخل، فما هو على الغيب بضنين ليس بمحجوب ولا ممنوع، وليس هو أي الغيب بخيل عليه بأن لا يعطيه وأن يكشف له نفسه. فقال من قال؟ فالرجل خاف حتى قال له لقد رأيت كذا وكذا ملكا، وفي رواية حددت العدد ب36 ملكا يتبادرونها أيهم يكتبها أولا. هل الملائكة تختصم؟ نعم. النبي أخبرنا بهذا عليه الصلاة والسلام، قال فيما تختصم الأعلى، ملأ الأعلى فيما تختصم أي تتصارع وتتنافس، الخصام التنافس، في ماذا؟ يتنافسون في كتابة الأعمال الصالحة. فهؤلاء الملائكة تنافسوا، والعلماء وقفوا لماذا هذا العدد 36 ملك، فبعضهم أحصل كلمات في بعض الروايات فوجدها أن حروفها أن كلماتها أن كلماتها على هذا العدد، فهؤلاء الملائكة نزلوا يتنافسون على كل كلمة أيهم يكتبها أولا. والذي يستدل به فيما نحن فيه على أن باب المحامد مضمار سب، وكلما انفعل قلبك بصفة من صفات الجمال أو الجلال لله ربنا جل في علاه، وكلما رأيت نعمة لقوله في حديث معاذ أحبوا ربكم لما يغذوكم من نعمة، ورأيت نعما له حمدته، وانطلق لسانك العالم الذكي في ذهنك العالم الذكي في قلبك المنفعل، انطلق لسانك في الحمد، فكلما حمدت الله عز وجل اقتربت منه وسارعت الملائكة إلى مصاحبتك. هذا الحمد هو أعظم باب من أبواب العبودية بعد التوحيد، وهو وحده الحمد هو وحده الذي يسكن غضب الرب، فكلما كان غضبه جل في علاه على معنى من المعاني الخاصة احتاج إلى حمد خاص. والدليل على هذا أن الله يوم القيامة يغضب غضبا كما في الحديث الصحيحين لم يغضبه قط ولم يغضبه قط، فاحتاج هذا الغضب ليسكن إلى محامد لم تفتح على أحد من قبل قط. فيقول صلى الله عليه وسلم فآت العرش فأسجد عند قوائمه فيفتح الله عز وجل علي من المحامد ما لم يفتحه على أحد قط. تصور، نحن نقول وسنبين أن أعظم كلمة للحمد أن تقول الحمد لله، أبلغ الحمد أن تقول الحمد لله. لماذا؟ قالوا لأن الحمد جاء بصيغة مع الاستغراقية التي استغرقت كل المحامد، فأعظم الحمد أن تقول الحمد لله، لأنه بكلمتك هذه استغرقت كل المحامد. ومع ذلك فهناك من المحامد ما لم يعرفها البشر حتى يفتح الله عز وجل بها على قلبي ولسان رسولنا يوم القيامة من أجل أن يسكن غضبه الذي لم يغضب مثله قط. فما الذي يسكن غضب الله؟ الحمد. ما الذي يسكنه إذا غضب جل في علاه لما يفعل الخلق أو لما يحضر من الشر؟ وهو الحمد لله. فهذه كلمة كما قال صلى الله عليه وسلم، قال والحمد لله تملأ الميزان. طب لماذا قال في الحديث الآخر وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض؟ لأن التسبيح تقديس وتنزيه، ومنه السباحة، فإن المرء إذا سبح نقى ما فيه، وسبح بمعنى نزه جل في علاه. فإذا سبحت الله نزهته، عظمته، أجللته، أعظمته. فما في الوجود إنما هو دال على الخلقة التامة الكاملة العظيمة، وهذه بالنسبة لنفسها فيما هي فيه تستحق التسبيح. بالنسبة لما هي وما جر وما فطرت عليه وخلقت عليه تستحق التسبيح. وأما كونها نعمة من أجل الخلق فتستحق الحمد. ولذلك قال: وسبحان الله وبحمده تملآن ما بين السماء والأرض. فإنها تستوعب الوجود بمجرد خلقه في نفسه وذاته، وتستوعبه بالنسبة إلى ما خلق له، وهو سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلذلك هو سبحان الله والحمد لله. قوله سبحانه، قوله: فسبح بحمد ربك، هل هاتان كلمتان أم كلمة واحدة؟ بعض أهل العلم قال يعني سبحان الله والحمد لله هما كلمتان، وأبو عبيد القاسم بن سلام قال: لا، قال: هي كلمة واحدة وما قاله أجل. ذلك لأننا قلنا البارحة إن الحمد يكون على النعم الاختيارية، إن الحمد يكون على النعم الاختيارية بمعنى التي لا تتعدى إلى الآخر. فأنت تسبح الله، تعظمه وتنزهه، وهذا التعظيم والتنزيه إنما لذاته جل في علاه، فهو يسبح بحمده لما فيه من خصال جل في علاه حتى لو لم تتعدى على غيره. فهي كلمة واحدة، سبحان الله وبحمده كلمة واحدة، أي أنني أنزه الله سبحان الله، فسبح بحمده تسبحه لأنه يستحق كل المحامد، وتحمده لأنه سبحانه وتعالى قدوس منزه لا يلحقه نقص ولا يلحقه عجز ولا ضعف، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو حي قيوم. الحمد هذه كلمة الله يحبها، ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. هذه كلمة حبيبة إلى الله. ومن توفيق الله للإمام البخاري أن آخر حديث في صحيحه، من يعرف منكم من طلبة العلم ما هو آخر حديث في صحيح البخاري؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم عند إثبات الميزان الأعمال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الآن المسألة واضحة، كيف وفق هذا الإمام العظيم بأن يختم؟ هل درى أو لم يدري؟ هذه لا ندري، لأن المرأة قد يوفق إلى أمور لم يقصدها فيكون له الأجر. يمكن أن تقول الكلمة لا تلقي لها بالا فترتفع بها عند الله، فقد لا تقصدها، ولكن الله من رحمته يوقعها لك على أحسن ما ينبغي أن تكون. فقد يكون الإمام البخاري قد قصدها وليست بعيدة عن ذهنه، فهو إمام عظيم، وقد تكون من توفيق الله وهو أجل أن يفعل المرء على جهة الإرادة، هذا خير عظيم. ولكن أن يقيمك الله عز وجل على جهة ما يحب من غير إرادة منك، هذا دلالة على أن الله قد أعطاك خصالا خاصة وعظيمة وجليلة. فتأملوا هذا الحديث في آخر كتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الآن فسرت، لأن الشرع كله قائم على التسبيح والتحميد، والخلق كله قائم على التسبيح والتحميد، فخاتمة ما يقال بعد الخلق سبحان الله العظيم، وخاتمة ما يقال بعد الشرع سبحان الله وبحمده. فهي مستوعبة لما خلق ومستوعبة لما شرع، فهي خاتمة كل شيء. الآن هذه الكلمة الحمد لله كما ترون أنها من كلمتين، الحمد لله هذا إذا أزلنا ولم نعتبر حرف اللام الذي يسميه علماؤنا، يسمي هذا الحرف، والحروف كما سنتبين في اللغة العربية لها سحر وسر، فبمجرد أن يتغير الحرف يتغير المعنى. يعني أنت الناس الآن ولو ترى كما في سورة الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، الناس يعرفون على أنها استعلاء وعلى أنها رفعة، ولكن يقول على ربهم. والناس الفلاحين إلى يومنا هذا يقولون أنا أجيت عليك، وذاك بتفلسف عليه شو بقول له، يقول أجيت عندك مش عليك، بالرغم أنه الأول أتقن، ولو بقيت على الفطرة لكانت أجمل. فإن الله يقول ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، لماذا؟ هذا باب في اللغة يسمى بحروف المعاني، لأن الحرف يقسم إلى قسمين: الحرف الهجائي الذي به تتكون الكلمة، وهذا عند العرب له أسرار، فمثلا حرف الصاد عند العرب يفيد الخصومة، ولذلك سورة صاد فيها الخصوم، فيها خصومة، تصور المحراب إلى آخره موجود. حتى الحرف الهجائي له معنى، ولكن أجل من الحرف الهجائي هو حروف المعاني كحروف الجر مثل قوله لله، فهذه كلمة حرف لله اللام، يقولون هو حرف الملك والاستحقاق، فإنك تنسب الشيء لنفسك فتقول لي، واستخدمت حرف اللام من أجل أن يدل على ملكك لك، ولكن الملك قد يكون مشتركا بينك وبين الآخرين، فقالوا هنا لا، فإنها تفيد الملك وتفيد الاختصاص مع إفادة الاستحقاق. كيف الاستحقاق؟ يعني قد ولا تؤتوا السفهاء، ماذا قال الله؟ أموالكم، ما قال أموالهم رغم أنها أموالهم، قال ولا تؤتوا السفهاء، ما الناس لا يعطون العقلاء أموالهم، يعني لو أن عاقلا جاء وطلب مالك لا تعطيه إلا على جهة العطاء، هدية، دين، لا تعطيه. لكن لماذا سمى الأموال هنا بالرغم أنها للسفهاء؟ سماها لمن؟ للأولياء، للأوصياء. لماذا؟ لأنهم لا يستحقونها، فقد يملك الشيء من لا يستحقه. ولكن هنا الحمد لله هذه اللام تفيد الملك، وكذلك تفيد أعظم من الملك، وهي تفيد الاستحقاق كما أنها تفيد الاختصاص، فلا ينبغي الحمد إلا له. فإن قلت كيف تقول لا ينبغي الحمد إلا له مع أننا يجوز لنا أن نحمد فلانا وفلانا لما يعطونا ولما يحصل لهم منا أو لنا منهم من الخير؟ قال أهل العلم ذلك لأن كل حمد يقع في الوجود إنما هو حمد لله، كل حمد في الوجود يقع لله. لماذا؟ لأنه لما قامت أمك عليك بالرعاية لولا رحمة الله ما قامت عليك بالرعاية، لرمتك كما ترمى الزبالة وضعتها في خارج البيت. فمن الذي قذف الرحمة التي أوجبت الحمد؟ هو الله. لما واحد يكون جميل فتحمد جماله على ما قلنا البارح، فمن الذي أعطاه الجمال؟ إنما الله. ولذلك كل حمد يقع في الوجود الذي يستحقه هو من؟ هو الله. ولذلك كلمة الحمد التي هي ألف لام الاستغراقية التي استحق، التي استغرقت كل المحامد في الوجود، إنما هو الذي يستحقها الله. وتقع على جهة المجاز لغيره، لجهة المجاز على غيره، لأنه لولا توفيق الله عز وجل وعطائه لهذا ما وقع الفعل الطيب منه لك، فلم يستحق الحمد إلا لما أعطاه الله. فمحامد الوجود كلها إنما يستحقها الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة الحمد العظيمة التي يؤول أمرها استحقاقا لربنا جل في علاه، وهذه كلمة الله. لم يقع الحمد في القرآن إلا منسوبا إلى الله اسم الجلال. ما قال الحمد لفاطر السماوات والأرض، ولا قال الحمد لخالق السماوات والأرض، ولا قال الحمد لمنزل الكتاب، بل لم ينسب الحمد إلا لاسم الجلال ولا لصفة من صفاته. ما قال الحمد للقدوس ولا للسلام ولا للرحيم، بل ما نسب الحمد إلا لاسم الجلالة. ذلك لأن اسم الجلالة هو الاسم الجامع لكل خصال الحسنى في ربنا جل في علاه، ولكل أفعاله الحسنى جل في علاه، ولكل أقواله الحسنى جل في علاه. فلا تستحق هذه الكلمة الجليلة وهي كلمة الحمد إلا أن تنسب لهذا الاسم إلى الله سبحانه وتعالى، الذي قال الله عز وجل فيه: هل تعلم له سميا؟ ليس هناك أحد يستحق أن يقال له الله إلا الله. ولذلك لا تقال الحمد إلا منسوبة لهذا الاسم الجليل الجامع لكل أسماء الله وصفاته ولكل أفعاله جل في علاه. فلذلك لا يقال إلا الحمد لله. فلذلك أنت لما تقرأ هذه الكلمة وتستفتح بها، ما يأتي بعدها كله تفصيل لما يستحق ربنا الحمد، وبما وقع الحمد، وكيف يقع الحمد في الأولى والآخرة، بعد نصره على الأعداء، بعد نزول الخيرات، بإنزاله الكتب وإرساله الرسل. فلذلك هذه الكلمة حين تستفتح بها السورة عليك أن تربط كل ما ذكر فيها من الخير ومن الشرائع ومن الأفعال الإلهية الجليلة ومن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. إنما ينبغي أن تعيدها إلى هذه الكلمة، فلا يخرج من قلبك إلا هذه الكلمة: الحمد لله الحمد لله. ولذلك لما رجل قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حارت الملائكة في كتابتها، هم علموا الحمد لله. استغرق الرجل. وانظروا إلى هذا ما ذكرناه البارحة من جلال الثناء على الجميل الاختياري. هذا رجل قالها على المعنى الذي قالها الصحابي: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك. سبحان الله، أي معنى قذف في قلب هذا القائل من العظمة لربنا حتى تفجرت هذه الكلمة بأن علم أن وجه الله له الجلال التام، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال عن وجه ربنا: حجابه النور. قال: حجابه النور لو كشف لو كشفت سبحات لو كشفت سبحات وجهه لاحترق ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك لما تجلى ربنا للجبل قالوا تجلى منه مقدار يسير بأن كشف الحجاب جل في علاه حتى هذا الجبل صار دكا. كيف يرونه يوم القيامة ويرون وجه الله؟ يعطي لأنهم حينئذ ينتقلون إلى النور. النور كما سيأتي في وجعل الظلمات والنور يوم القيامة بدنك غير هذا، والدليل أنك تجلس يوم القيامة على النور. أهل الفيزياء لهم كلام لا أريد أن أضيع أوقاتكم فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: المتحابون في جلال الله يحشرون يوم القيامة على منابر من نور، فحين تكون أجسامهم لها صبغة تستقر على كراسي من نور، حينئذ يكون لهذه الأبدان قدرة على رؤية وجه الله. فلا تسأل كيف ولا تسأل لماذا، لأنك حينئذ شيء آخر. وإن أردت أن تدرك هذا فانظر إلى ما وقع لحبيبك صلى الله عليه وسلم من معاني النور وقد أسري به وعرج به. هم يعرجون في يوم كان مقداره 50,000 سنة الملائكة. ولا أريد أن أضيع أوقاتكم في كلام الفيزياء والنسبية، ولهم كلام رائع فيها، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما صعد به صعد بهذا المعنى. فإذا هذا جسد آخر، لأنه لو أن جسدك سار بسرعة النور لاحترق وتغير، ولكن لما عرج به فمشى كان البراق يضع قدمه هذا في الأرض، ما زال في الأرض، فإن البراق يضع قدمه حيث ينتهي بصره. وين بنتهي بصره؟ فيضع البراق هذه. فكيف كان جسم هذا الذي فوق البراق وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك هذا النبي صعد إلى السماء بطريقة لا نعرفها، ولكن قطعا أن جسمه قد صار فيه نوع نورانية شيء آخر. فيوم القيامة تتحول، فالذي ينظر من نور، والمرئي جل في علاه هو النور، وحجاب ربنا هو النور. ولذلك سبحانه وتعالى لما قال هذا الأعرابي: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. أنا أسألكم كم مرة وأنتم في السيارة أو في الباص أو على فروشكم أو جلوس لا تسمعون لدروس بس، وذهبت أفكاركم وظنونكم في التأمل في عظمة وجه الله؟ نحن ما زلنا ننظر إلى نعمة الله. يعني يمكن لك وأنت جالس فترى زوجتك خادمة لك تقول الحمد لله اللي رزقني هالزوجة، وممكن تعد القروش تفتح دفتر الشيكات فتشوف الأموال تقول الحمد لله اللي رزقني الأموال. معاني الحمد في هذا الباب يمكن وأن تنشأ، لكن بالله عليكم أجيبوا أنفسكم كم مرة حمدتم الله لما تأملتم عظمته وجلاله وجلال وجهه؟ بينك وبين نفسك جلست فتأملت في هذا المعنى وقلت الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه، ليس لما أعطاني. فقال: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه، وهذا هو الذات، وعظيم سلطانه، وهذا هو الفعل. فاستغرق كل ما ينبغي أن يحمد به الرب. قالت الملائكة: كيف نكتبها يا ربنا؟ قالوا: اكتبوها وأنا أجازيه بها يوم القيامة. فإذا بلغت المحامد لهذا الذي لا ينتهي كان الجزاء لما لا ينتهي. قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن. هؤلاء الجماعة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. هؤلاء لما كانت محامدهم لا تنتهي لربنا سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خالق السماوات والأرض. قال العلماء: الخلق هو الإيجاد من العدم. ويجوز أن هناك فن في العرب لا بأس أن نذكره، وليس هو من المشاكل. كل شيء تبذل ذهنك من أجل فهمه وإدراكه، إياك أن تحتقر نفسك، إياك أن تقول هذه مش فاهمة ودير وجهك، إياك. وإذا هذا لماذا؟ هذا ليس مني، ليست نصيحة مني، هذه نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تعجز. انظر لها الكلمة، ولا تعجز. ما معنى لا تعجز؟ لأنك لو قلت أنا لا أستطيع، على قاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أهلك الناس فهو أهلكه. فحين تقول لا أستطيع فقد دمرت نفسك. هذه الكلمة لا تؤذي أحدا، إلا لا تؤذي أحدا في الدنيا كما تؤذيك أنت. والكلمات والرؤى بعض الناس يظن أنه يكسب بها الناس، أو أنه يضحك بها على الناس، أو يخسر بها الناس. والحقيقة أن الذي يقع منه الخطأ إنما هو يخسر نفسه أولا. والدليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ما قال واحد. تعرفون المتشبع بما لم يعطى؟ يعني الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل، يقول: أخذت، أكلت، اقتنيت، ربحت، وليس من هذا شيء. فهذا متشبع، يعني طلب الشبع بالهوى. بعض الناس بيشبع بالهوى، للأسف الماديات لا تنفع، ولكن المعنويات أوسع من الماديات. الناس يقولون مثلا عن الدعاية والإشاعة، يقولون: لا دخان بلا نار. هذا صحيح، لكن هذا في الماديات. في المعنويات ممكن، بمعنى يمكن للرجل أن يكذب على الرجل ويتهمه بما ليس فيه من غير نار، يمكن. فالماديات يمكن، ولكن في المعنويات الباب واسع، كما قال الشاعر: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة. النمام ممكن أن أعالجه، أجلس معه ولا أخبره بالقضية فينقطع خبره ونمه، ولكن الكذاب كيف تصنع معه؟ جلس معك أو لم يجلس؟ فلذلك المعنويات أشمل وأعظم. قال: كلابس المتشبع، يعني طالب الشبع، بما لم يعطى ليس عنده. ما قال كلابس ثوب زور، قال كلابس ثوبي زور. طيب، الثوب الأول علمناه، أو الثوب الثاني علمناه، وهو أنه يريد أن يتزيأ أمام الناس. الثوب الثاني على من يضحك، الأول يريد أن يزور على الناس، الثاني يزور على من؟ الصحيح أنه يزور على نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بعض الناس يظن يكتب يعني على جهة الشرع، الصواب أنه يكتب على جهة القدر، بمعنى هو يفسد بعد ذلك عقله وتصوره ورؤاه، فلو طلب منه أن يصف الشيء على حقيقته لا يستطيع. لماذا؟ لأنه تعود الكذب، أن لا يرى الأشياء على حقيقتها، فارتد كذبه على نفسه حتى أنه لا يستطيع أن يصدق مع نفسه. وذلك قال: كلابس ثوبي زور. واضح؟ أين كنا؟ ذهبنا بعيد عما نحن فيه. قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق. فالخلق إيجاد من العدم، من لا شيء. ويمكن كما قلنا، وهنا أنا ذكرتها على مسألة لغوية مهمة، العرب لهم كلمات يمكن أن تنطبق على الشيء انطباقا تاما. وهناك صفات يمكن أن تشترك فيها أشياء متعددة، والمعاني قد تختلط. الآن الإحسان هل يمكن أن يختلط مع الحب في بعض جوانبه؟ يمكن، ويمكن أن يختلف معه. حين تحسن إلى فلان بسبب حبك له فالإحسان سببه الحب، إرادة الخير، ولكن يمكن أن تحسن بلا حب، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمجاهدين في والمهاجرين في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن ينفق على نصح ابن أثاثة، ومع أنه يبغضه لما قال من مقالة وشارك في مقالة الزور في أمنا عائشة رضي الله تعالى. فالكلمات المعنوية من الصعب تحديدها، كلمة الحب تحدد، كلمة الإحسان تشترك معها وتختلف. العرب من بلاغتهم وعظمتهم أنهم حين تشترك الكلمة، انتبه، حين تشترك الكلمة مع غيرها يجيزون لك أن تستخدمها بدل الكلمة الأخرى. فهمنا الكلمة معنا؟ احنا قلنا ولا تعجزوا، لا تعجز، النبي يقول ولا تعجز، سهلة. هتقول كلام كبير، كلام يسير جدا. كلمة توضع لمعنى، وكلمة توضع لمعنى، قد يشتركان في بعض المعاني، يجوز حينئذ أن تستخدم هذه الكلمة لهذا الجانب وهذه الكلمة لهذا الجانب، يجوز. ما ذكرنا الحمد والشكر، وكذلك يذكر الإيمان والعمل الصالح. الناس يقولون الإيمان لا يكون إلا بعمل، وشرط الإيمان العمل، يعني جزء منه الإيمان العمل، ولكن العمل له خاصية قد يكون بتصديق أو غير تصديق، فيمكن أن تستخدم الإيمان بدل كلمة العمل، ويمكن أن تستخدم كلمة العمل بدل الإيمان، يمكن أن تستخدم كلمة الحمد بدل الشكر، ويمكن أن تستخدم كلمة الشكر بدل الحمد، مع أن لكل كلمة خصوصية. فقولنا خلق، الخلق له معنى، المعنى الأول وهو الإيجاد، والمعنى الثاني وهو الإيجاد من العدم. فإذا هي شاملة على معنيين، هل يجوز لهذه الكلمة أن تطلق على معنى واحد دون الثاني؟ الجواب نعم. متى ينهى عن استخدامها؟ إذا كان في ذلك شبهة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود بسند صحيح في باب الخطبة على المنبر، قال: ومن يطع الله ورسوله، وقال: ومن يعصهما. النبي قالها، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، وقال: ومن يعصهما فقد غوى. قالها، لكن لما قام رجل أمامه يخطب بجانبه وقال هذه الكلمة قال: جعلتني لله ندا، قل ومن يعص الله ورسوله، للتفريق بينهما. لماذا؟ لأن هذا المقام يخاف فيه اشتباه الأمرين، الله والرسول في مقام واحد. ولذلك كان الصحابة يقولون: ما شاء الله وشئت، يقولونها. حتى جاء اليهودي وزاود عليهم في التوحيد وقال: يا محمد إنكم تشركون. قال: ماذا نقول؟ كيف نشرك؟ فقال: تقولون ما شاء الله وشئت. قال: صدق اليهودي، قولوا ما شاء الله ثم شئت. ما دام أنه قد وقع هذا المعنى من الاشتباه فلنبعد به، مفهوم؟ فلذلك الكلمة، لو واحد جاء قال: انظر، جاء إلى لوحة والله هذا خلاق، يقولوا كذبت. لأنه يريد أن ينافس ربنا. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فلا نقولها، الناس يقولونها على غير هذا المعنى فتقبل منهم إلا عند الاشتباه فيحترز من هذا. فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. نقف عند السماوات والأرض إن شاء الله للدرس القادم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال؟ جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. يعني بارك انت ان شاء الله بابا تخلص الانعام، يعني تخلص اول سطر.